بل أحاول أن أختصر الكلام فيه وأوجزه، فإن لم أوفيه حقه فسأترك الحديث لفرصة أخرى بعد شهر رمضان بحول الله سبحانه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمن هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الرسالة التي جاء بها؟ وما هو واجب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تجاه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما هي عاقبة الإعراض عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه أسئلة مصيرية ينبغي على كل مؤمن في أي زمان ومكان وجد أن يدرك جوابا سليما صحيحا لهذه الأسئلة التي هي من جوهر الدين وصميمه. من هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بداية علينا أن نعلم علم اليقين أن الأنبياء والرسل إنما أرسلهم الله تعالى ليكونوا حجة على الناس، وقد أنزل الله تعالى عليهم البينات في رسالة، هذه الرسالة هي كتاب، هذا الكتاب هو المنزل على كل رسول إلى أمة من الأمم، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الرسل بعثهم الله تعالى بالحجة، هذه الحجة هي آيات بينات، هذه الآيات البينات أنزلها معهم في كتب. ويقول أيضا سبحانه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الأنبياء والرسل بعثهم الله تعالى وأنزل معهم الكتاب لماذا؟ لكي يحكم هذا الكتاب فيما اختلفوا فيه. فالأنبياء والرسل يبشرون من آمنوا به برضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وينذرون من خالفوا أمرهم وعصوهم واختلفوا معهم بالعذاب المقيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من هؤلاء الرسل، فبديهي أن يكون معه كتاب فيه آيات بينات، هذه الآيات البينات هي حجة محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وهي آخر أمة على وجه الأرض. فمن هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول خالقنا عز وجل عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى شاهدا، شاهدا أي أنه سيبلغ الرسالة وسيؤديها على الوجه الأكمل، وسيشهد الناس يوم القيامة أنه حقا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. إنا أرسلناك شاهدا. لأجل ذلك يقول الله تعالى يا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون أرسل الله إليه موسى، موسى شاهد على فرعون، فرعون عصى ربه فغوى، فرعون سيشهد غدا يوم القيامة أن موسى قد بلغ له الوحي ولكنه أعرض واستنكف. فالله سبحانه وتعالى حذرنا أن يختمنا بخاتمة فرعون: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. احذروا أن تعصوا رسولكم كما عصى فرعون رسوله. هذا فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى شاهدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعثنا الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا خير أمة أخرجت للناس لكي يشهد الناس يوم القيامة أننا اتبعنا الرسول وكنا نبلغ كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى الشهادة هي ما ترويه كتب السيرة لما نزل آخر آية في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ أتشهدون يوم القيامة أني قد بلغت الوحي إليكم؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وعندما تلا عليه عبد الله بن مسعود قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بكى بكاء شديدا على أمته الذين أعرضوا واستنكفوا، وأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فالرسول صلى الله عليه وسلم شاهد، وإذا أردنا أن نتبعه ينبغي أيضا أن نكون شهداء على الناس، ينبغي أن نبلغ الحق للناس حتى يشهدوا كما شهد المهاجرون والأنصار على محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ الرسالة. فعلينا أن نبلغ مثل ما بلغ رسول الله. ولذلك سبحانه وتعالى يرشدنا إلى التأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فحواها ومطلبها وغايتها وقصدها أن ينذر الناس بين يدي عذاب شديد. هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: وقل إني أنا النذير المبين. أدرك مسؤوليته تجاه أمته فصعد على الصفا وقال: يا بني ثهر يا بني عدي، حتى اجتمعوا فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تغير عليكم، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد أن تغير عليكم، جيش عرمرم يريد أن يهجم عليكم فيأتي عن آخركم، أتصدقونني في هذا؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن كما صدقتموني في هذه لأنني لا أكذب، لم تعهدوا مني كذبا قط، فاعلموا أنني لست كاذبا، قد بعثني الله إليكم نذيرا بين يدي عذاب شديد. ثم نادى في بني عشيرته وقال: يا بني كعب ابن لؤي، يا بني مرة ابن كعب، يا بني عبد شمس، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. إلى أن وصل في ابنته فاطمة: يا فاطمة بنت محمد. وكان ينادي لكل هؤلاء ويقول لكل قبيلة وعشيرة: أنقذوا أنفسكم من النار، فإنني لا أملك لكم من الله شيئا، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، غير أن لي رحما سأبلها ببلاها، أي سأصلها بصلتها، فأنا نذير لكم. وقد أمرني الله أن أبدأ بعشيرتي وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهم الذي كان يحمله محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نتأسى به، أن نحمل نفس الهم. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ينبغي أن نتحرى، أن نجتهد لنكون في هذا المستوى. طبعا لا نصل إلى مستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أسوتنا وقدوتنا في الحياة، هذا هو المقصود. الله سبحانه وتعالى يصف محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد صلى الله عليه وسلم هو منا، رجل مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لكن عزيز عليه عنة أمته، عزيز عليه أن يجد الناس في صراع، في جدال، في تنازع، في تناحر، يعز عليه ويشق على نفسه أن يجدنا هكذا. حريص على أمته، يدعو لأمته والناس نيام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرؤوف الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم كما يذكر الله سبحانه وتعالى. ندخل في صلب الموضوع أكثر فنجيب على السؤال الثاني: ما هي الرسالة التي حملها محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته؟ ما هي هذه الرسالة؟ ماذا يوجد في هذه الرسالة؟ ما مضمونها؟ لماذا سمي رسول؟ لأنه أرسل برسالة. ما هي هذه الرسالة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى يخاطب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: هذا القرآن هو كلامي، أنزلته إليك يا محمد لماذا؟ لأكلفك بأن تخرج الناس بهذا الكتاب من الظلمات والمشاكل والأزمات إلى النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ويقول أيضا سبحانه: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فالقرآن هو الرسالة التي أنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا عز وجل في مستهل سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه هي الرسالة التي أنزلت على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مستهل سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن الرسالة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هي القرآن. ومعنى الرسالة أي أنه يقرأها ويبينها للناس ويبلغها ولا يتحرج في تبليغ أي شيء من القرآن، وهذا ما يرشده إليه ربه عز وجل فيقول: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا تتحرج في تبليغ أي آية من القرآن، لتنذر به، عليك أن تنذر بهذا القرآن. قل يا رسول الله، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا هذه الرسالة؟ ما المطلوب من هذا القرآن؟ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. لتنذر، هذه هي رسالة محمد، الإنذار، لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع. يوم الجمع يعني يوم القيامة، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه هي رسالة القرآن التي أنزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين الله سبحانه وتعالى أن أكبر شاهد وأكبر شهادة على أن رسالة محمد إنما هي القرآن هي شهادة الله له. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا القرآن كل من بلغه فإنني أنذره به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. يا أيها الرسول، الرسول هنا اسم مفعول، يعني يا من وقع عليه فعل الإرسال، يا من كلفته بالرسالة، ماذا؟ بلغ، بلغ هذا القرآن، بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ هذا الوحي آية آية. وإن لم تفعل، إن لم تبلغ هذا القرآن فلست برسول، فلا تستحق اسم الرسول، فما بلغت رسالته. ولكنه صلى الله عليه وسلم قد أدرك أمر ربه فبلغ الرسالة. وكان يبلغ القرآن ويجد إعراضا عظيما من الناس. وهذه الحقيقة المرة هي حقيقة المعرضين. كثير من الناس يعرضون عن سماع القرآن. لماذا؟ لأنه الحق المطلق، الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أكثرهم لا يسمعون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الآيات البينات وكان يجد الإعراض، فأنزل الله تعالى قولا يتلى إلى يوم الدين: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. بدل دائما قرآن قرآن، بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني ما أنا إلا رسول أبلغ الوحي، لا أبلغ كلامي، أبلغ ما أنزل إلي، هذا كلام ربي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع، يعني حسبي أنني رسول، مهمتي هي أن أتبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف إن بدلت أو غيرت أو أخفيت شيئا من الوحي فإن العذاب العظيم ينتظرني. هذه هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يجد الهم الكبير، يبكي بكاء مرًا على إعراض الناس، فأنزل الله تعالى عليه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لا تقتل نفسك من الهم والغيظ بسبب هذا الإعراض، إنهم أعرضوا عن هذا القرآن فسأفرغ لهم. أنت عليك البلاغ وعلينا الحساب، أمر الهداية لا يخصك، أنت عليك أن تبلغ، أما الهداية فهي من أمري. يقول الله تعالى له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكان يقول له تعالى: فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجعلهم كلهم مهتدين مؤمنين بهذا القرآن، ولكن شاء الله أن يجعل أكثرهم معرضين لا يسمعون، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وعيد شديد: إنما يستجيب لهذا القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، هؤلاء يستحقون الرحمة، هؤلاء سيستجيبون لأمرك يا محمد. إنما يستجيب الذين يسمعون. أما الذين لا يستجيبون فهم أموات غير أحياء، هم يحيون على هذه الأرض ولكن لا اعتبار لهم ولا وزن، هم أموات عند الله. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا، حي القلب، ويحق القول على الكافرين، ويحق القول على الكافرين. الكافرون هم أموات. من هم الكافرون؟ الكافرون في القرآن هم الذين أعرضوا عن سماع القرآن. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يوم القيامة تعرض عليهم. من هم؟ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، لا يستطيعون أن يسمعوا هذا القرآن، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. خطي ويسول ويقر النار بي ويقر، خطر جدا. سمني يلزم العد من الذين يسمعون. إنما يستجيب الذين يسمعون. خطر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الناس كان خصخ أجغمد نكل تسلني الحق وكل قبل الحق وكل مهتدين بصح حق القول مني ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد. السفخ دول ودقله بتقرغ قرغ باللي جهنم تشارغ سميد دن دلجن إلى نعصم والغيس نتسلني الحق. سو مني في تلك الصورة أسيني ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم يعني منو يجيون وجار ظالم وجار ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. مجرم وإن لم أعرض عن القرآن ولم يسمع ولم يبلغ ولم يعش بنور تلك الآيات مع أهله ومع الناس، لم يطبق تلك القوانين ولم يستوعبها القرآن قرى صمت يتعشى أم وني مجرم أعرض يتناتي سل ونشتب التيقر ربي وشتب التيقر أشيناها. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا إننو أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ربي إنا خلاص أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هوني ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبلغ الوحي. إذن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن. طيب ما هو واجبنا؟ واجب أمة الرسول بتلك غنتدت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خطر أمة محمد خطي الغشي، خطر الغشي يدمي تربي القرآن. أكثرهم لا يسمعون أكثرهم لا يعقلون وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الأغلبية تلتفي تسجد الأغلبية في القرآن، القرآن يتذم الأغلبية يمدح يشكر الأقلية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قليلا ما تذكرون. الأقلية نطلب ربنا عد من القليل ماشي قر عمر بن الخطاب اللهم اجعلني من القليل. خطر الجنة أداة فنديس بس مدن أو المدن يسمى يصنع ربي متقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب بتلك نغنتدت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما نتبع الرسول، ما هو واجبنا تجاه هذه الرسالة؟ ما هو واجبنا تجاه هذا القرآن؟ بتد واجبنا أتنتبع نتدبره آية آية ونبلغه ونمشي به في الناس. ضربي قران غم الرسول صلى الله عليه وسلم يتوق قدام يتوق يتدبر الآيات ويتدارسها متيقرس. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. من تحتن التغن تعفر مع الليات مشينا نتبع أمش التغن تبعا. وهذا ما يقوله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات، أذكر ثلاث آيات أو أربعة لا على الحصر. يقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبع ولا تبتدع قرموا اتبع ولا تبتدع بتتبع تبع القرآن لا تبتدع والتبع ينشر بلا القرآن يعني والعصا والتوي ينشر يتعارض القرآن يعني والتوي ينشر يكترقت يقل أسلوب يقل منهج يتعارض مع القرآن. تبع القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم يسويتهم ضرب القرآن منايو يشتوين من ربكم صربنهم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قليل وسي يتبع الموعد قليل يغلب مدنه لنتبقى الأمر ولنتبقى قرص نربي تبعت القرآن لنتبعني بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. اتبعوا ما أنزل الله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا يغلب مدن ننستي الرسول صلى الله عليه وسلم تخل معرضون في كل زمن التينين. خطر القرآن خطي نزلت في قريش وبرك إن هو إلا ذكر للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب، يعني هذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا، تخصم تعشم البركة القرآن نور القرآن البركة، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تخغنين يا ربي، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. بتد معنى أحسن، هم إليك نشرى وجي أحسن حشا القرآن كل ده وحدي، يعني أحسن بيان تتبعونه هو هذا القرآن. وهذا معنى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث. أحسن حديث على الإطلاق هو هذا القرآن. هامي خطر داوان ربي، ونين خلقكم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ونين أحسن كل شيء خلقه أحسن بيان كلامه. الله نزل أحسن الحديث، قاع الحديث غتسي ولم قاع الحديث غتاه مكل. أحسن حديث على الإطلاق هو الكلام المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك خطيدا القرآن يزمضي وطأول هامي لتكون من المنذرين. مادام القرآن لوطي أول أدي يمكن يقني يحفظ يعزمت بصحوا لتعيش سنورس. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وهذا وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا وسيعزم القرآن القرآن يلعنت هامي خطر القرآن يحفظ ديسكا توبركا زادت نسخة في البلد بصح مش كانت يحفظ يستوعب آية آية. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دي فهم مفهوم التعارف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، دي فهم هذا الأمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، دي استوعب القضية بجد ولتمنغي مش كده استوعب القوانين ربي وطن أولس الدفغ لغة الإنذار أدي بدأ يستوعب بأحسن الحديث قليل ما هم. سمني زمن تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البيان، هامي يلزمن تبع القرآن هامي خطر ربي قرن إن هذا القرآن هوني القرآن ونين نرفوف نتمجيدي من دوني، إن هذا القرآن يهدي إيش نبريد من تبريد للتي هي أقوم أبريدين أن يميس قعوجر نجدي سولاد القرم ولم يجعل له عوجا، نجدي سولاد القرم من عوج القرآن. تبع آية آية والجمضد عمري عمري والجمضد تبع القرآن آية آية عش عش الحياة تبينور القرآن تعد أن مهاجرين للأنصار قد قد سومني ربي ناس المهاجرين للأنصار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ربي يولف جر لون فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا ربي سبحانه وتعالى قرن واجبنا أيها المؤمنون أن نتبع هذا القرآن ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هامي بدأ يقع التفرق التنازع نتخالف سينتفرقني نتعارض القرآن بتغط صارن وأولئك لهم عذاب عظيم ونوجد ونحد دوى الخالق العظيم خطير جدا يقن حد دمت في قلبه غل تنازع وصراع وجدال يتألف كتب مش كاسني يسب يقن ميدن مش كاد يسك كيمانس أما أديالي في بيت من بيوت الله يقنون شاب بدأ يتعارض يقن ميدن يتعاير يقن ميدن تحرب الناس ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات آية بينات تعصمكم من الفرقة والنزاع بتلاش سجمت العذاب العظيم لا يسد الشيء من القيامة سمننت ولهوني دوان ربي سبحانه وتعالى وتعيد سين لنا ديس نربي وما قدر الله حق قدره نشي ماذا بينا إزعلاك بالظنن ماذا بينا نعد غرن وحداس بتل وحد التوتاس واعتصموا بحبل الله جميعا إرجاز النيز على اكتزناني بالظن تواضع أن تواضع الخالق العظيم أن تبع القرآن آية آية أغني صفة ولون النغ بلا القرآن المستحيل تصفة ولون إنه الأوسد الخزرج بتتشرد حروب طاحنة جارسا كان سن التاريخ نبص ربي سبحانه وتعالى سيسوط القرآن ولون سن دول درجة زيقن وسيناس ديت منسنس مكة أخذين المهاجرين والأنصار تنزل ليت وألف بين قلوبهم. لو أنفقت يا رسول الله لقني في الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله وحده القرآن وحدس ربي يستوي القرآن ولكن الله ألف بينهم. وحقيقة يغلب مدا باب دوارس أضوض المحاكم رشاوي تدين دمنغن الظلمات أدقيم المعوي وان ربي أبدا تسلني القرآن أبدا نخش عن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق أبدا يطلب سمح سبا بس سمح يا يدا والسينغ باللي تربي دي عاشق دا برهوش عاشق دا جيونغ والسينغ الحق مبابك سمحي بابا سيني نشي أطلب أخصت سمحها مني تغي عاشق ولا شغير النور شغير والسينغ كيفها شربي شيني الحمد لله ربي يشي ضده أتبع الضوء شربي خصيص يغلب مدن خصومات سبتها القرآن دي وطا ولو نسند من درجة الوضعين. أما شيت عمر بن الخطاب يوطى القرآن أولس يتقل بيزو مش كان ينغ محمد صلى الله عليه وسلم سيس الأوائل سورة طه قيل أوائل سورة الحديد يتقلب يزوى أعز الله به الإسلام ولنشينا أن تبع القرآن آية آية أغنت سوى طربي والنغ أنس المقصد من هذه الحياة ومن هو العدو المشترك الذي ينبغي أن نتخذه عدوا وما هو واجبنا كشعوب وقبائل أغني فهم ربي كل شغل فهم ففهمناها سليمان ربي انتغني فهم الرحمن علم القرآن فقط نتواضع ونصبر. القرآن يعني موضوع واسع لا أزيد عليكم ولكن يعني ثمة مسألة خطيرة جدا مهمة جدا جدا مهمة للغاية. هذه المسألة لين السؤال الأخير بدي أخصص في بداية هذا الدرس ما هي خطورة من مات معرضا عن القرآن؟ ما هي خطورة من مات ولم يعش بنور القرآن؟ إشكال خطير جدا إشكال يهدد آخرته لش رحمتها بالتوزوى الله يستر يموت بدون نور القرآن خطي وسيموت يا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وسيموت يا نترحم عليه لسيما الوالدين المشايخنا سوالف وسيلة يدر زدغ ربي وشاس الفرصة مش يكي غدره شتي وني تني كان غندر زديغ الحمد لله زديغ تنفو التالي توطع مادام زديغ نموت او كان نمت نشي غير نغي من غن مشي غيري افكار تبيغا سي قنت من غير معاس مصحابيني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم تخيني ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا رسول الله شتي لك بريء منهم تماما ولو تعن باللي تبعن سنتك تبعني ولنك لك تبعد السيسن ماذا مموني خاطر ماذا بينا ان شاء الله في حلقة لاحقة ولو بعد رمضان ان شاء الله انسيول حول خطورة من اعرض عن القرآن. ولكن معليش يعني تمتنت الكشور أدعز مغ آية فقط خطر موضوعه ديس آيات وآيات ربما ساعة نستوي الغير في هذه النقطة. خطورة من مات معرضا عن القرآن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا بتض خطورة نومه إن شاء الله في حلقة لاحقة بإذنه سبحانه وتوفيقه وما توفيقي إلا بالله. ولكن فقط آية واحدة التكفى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ربي قرن يا بني آدم يتخطر قع بنو آدم فإما يأتينكم مني هدى وديس الهدى النور ضده فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يتبع القرآن آية آية ولجمد ولتسفري ولتعب ومن أعرض عن ذكري يقلص دفري القرآن فإن له معيشة ضنكا أتسعشغ الحياة المشاكل عمر يولي فهم أدعى ديما حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ديما حير ديما يولي فهم شين والله مفهم أهمي إن غان والتغيس قاعد فرا والتفري عمري فإن له معيشة ضنكا هامي خطر أعرض ومن أعرض عن ذكري يوني دلوع ابن ربي إنه لقول فصل وما هو بالهزل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى تغير قبل دنيا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك الجزاء من جنس العمل. أتتك آياتنا فنسيتها، مش دوالك وتقيمت ولاش واش تقيمة. وكذلك اليوم تنسى، آيات ربك لم تؤمن بها وتطمع أن أدخلك. ألا الشيء من قيام ربي ليس سوى الغمار الدنيس، يسوى للأشقياء، يسوى للمنافقين، يسوى للكفار، يسوى للمؤمن، يسوى لكل مدن. بصح الشيء من القيامة لا يملكون منه خطابا. تيقن ولتغي تريح سيوان ربي الدنيت. ألا الشيء من القيامة ربي سين ويسوى أولك يخمر غفش الدنيت لأخرت ويسوى ليا اخسأوا فيها ولا تكلمون. أول نربي الخالق العظيم والتقيمت واستسلد والتريحت والتبلغت، بلغوا عني ولو آية ولو ترقبت الجيران تتمنغى واستبلغت، ترقبت مدن تمنغى وتتذكرت تكمل مع سن إيمنغى. وكنا نخوض مع الخائضين، تخوض مع الخائضين والتقيم دواليك والتحترم القوانين شوشيه تحرك دي تستوب. يلا لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا غنطلب ربي سبحانه وتعالى غنيج من الذين يتقون. وشهر رمضان وعلاقته بالقرآن، شهر رمضان تليت سد التقوى، القرآن لهداية المتقين. يزمن أن اللي قل علاقة نغمعاء القرآن مش كالي عد رمضان نغ رمضان نمسل من إلا تعشان سنور المهاجرين الأنصار. خطر المهاجرون الأنصار وش عليتهم يزكتنا ربي في آخر سورة التوبة في آخر سورة الأنفال. إنه الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا المهاجرين الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. واش عليتهم مهاجرين الأنصار أولئك لعلو المكانة هم ضمير الفصل المؤمنون العهدية حقا دوك لهم مغفرة ورزق كريم. صح لهم هامي خطر يتبعوا النور الرسول، فلنتبع النور الذي أنزل مع الرسول أن فخست متنتن غد نحيا من جديد. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أنطلب ربي نعاد أغني السفغ من الظلمات إلى النور، أغني وفق أغني يج نتد توفيق سخطي القوت النغ. إن هو إلا ذكر للعالمين فأين تذهبون. من غط زوام تختم القرآن أتجمضم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. أغنيني ربي وجيش تشمد الغرض نوم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أصغرت يا ربي في جوف الليل يا ربي مارو القيام أصغرت يا ربي جي ممن شئت بقدرتك ورحمتك أن تجعله ممن يتبع النور. خطر الله يهدي إليه من يشاء، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. روح عصي ربي يشيش نبريد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أستسمحكم الصلاة طولة ولكن هذا الموضوع آخره إن شاء الله في حلقة لاحقة. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأجرنا من أن يشتبه علينا أمر ديننا فنتبع هوانا بغير هدى منك يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. من هذا العرض القيم اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.